الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إما شكرا وإما كفورا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ومن تمام الشكر بعيون ديبين قلنا نموذج نقلمت نسماس عباد الرحمن كنموذج نشنين باش كنجوا بريد نسن أن جني الترجان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعد غنيني غصنك تصفت والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أون صفاته أون صفته صفة الإعراض عن اللغو أرم دي بيت ضرب عام في سورة المؤمنون أبدس بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما اللغو بتد اللغو أغني كذلك في سورة القصص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هم ربع متعودا نغون معناه في كثير من الآيات. اللغو هو ما كلام لا يصدر عن تفكير مش تعبرنا شنين إلا يسخروروا يستولوا خلاص النضي كلام لا يعتد به كلام فارغ. وهذا الكلام أبو عامر قال وطيف مثل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما. لا يسمعون فيها لا تسمع فيها لاغية. هامي أبو عامر تكذا نغون معناه لخطرش أون صفته نوال بدون تفكير بدون هدف تبين غلبس وقتنا على حساب كلام الله سبحانه وتعالى. شأن عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقولون شأن ديس كلام فارغ طبعا سوق فارغ وتقيمين ديس لحظ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. باش كذا عاد يعني الجو نظيف في القرآن هذا عاد أربع عامين سلطان نقص ولون النقل خاطرش كتاب عزيز. قد أفلح المؤمنون كيف صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هل كل قصة جمارو هل هو مقبل على آيات الله معرض عن اللغو أو العكس مقبل على اللغو معرض عن الآيات. ولحظات في هذه الرحلة على وجه الأرض تقشل غالي جدا بقية العمر كتني عم تزعلوا يعني وسي الله في المقابر خلاص إلا راهين وعملي مش 400 كمنا نتخذش كل ليلة 400 توفينا أغمدي بعث غشا بعث بتغمج السني شيني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر يوسي يقصد ربح أو أراد شكورا وهو الذي توفاكم بالليل وفاة ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.